بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وفي الدرس 21 في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال الشارح رحمه الله في معرض سياقه لكلام ابن تيمية رحمه الله على قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة وأما إن قلد شخصا دون نظيره لمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أمر الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اسمين في اتباع الأحبار والرهبان، فالقسم الأول فيما سبق وهو من أطاعهم في معصية الله سبحانه وتعالى معتقدا وجوب طاعتهم في هذه المعصية فهذا شرك، هو المقصود في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب جمع رب. وأما إن كان المتبع لهم يطيعهم في معصية الله غير معتقد وجوب طاعتهم في ذلك فهذه معصية كسائر المعاصي. وأما إن كان المتبع للمجتهد، يعني شخص عامي مقلد واتبع عالما مجتهدا وأخطأ هذا العالم أم أصاب، فإن هذا المتبع والمقلد ليس بأثم. أما إن اتبع المصيبة العالم المجتهد وإن أصاب في اجتهاده ولكنه قلده لهوى في نفسه دون غيره فهو آثم وإن أصاب هذا العالم. يبقى إذن أمر لماذا اتبع العالم أمر مهم جدا، هل اتبعه لأنه أقرب للحق أو للدليل أم اتبعه لهوى في نفسه؟ فإن اتبعه لأنه أقرب للحق والدليل حتى وإن أخطأ فإن المتبع هذا يكون مأجور، لأنه يعني عمل ما يقدر عليه مثله. وأما إن كان متبعا له لهوى فإن أصاب هذا العالم المجتهد الذي قلده ذلك الشخص فهو آثم في هذا لأنه اتبع هواه وليس اتبع الحق. نعم. قال رحمه وعليه لا يصح أن نرتبط بعالم معين، نأخذ جميع أقواله إصابتها وخطأها هذا غلط، فليس لرجل كما ذكر شيخ الإسلام أن ينصب رجلا من الأمة فيوالي ويعادي على مقالاته دون النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تنصب شخصا للناس تقلده في كل أقواله وآرائه، لا يجوز هذا، هذا من تفريق الأمة وليس من اجتماعها. نعم. قال رحمه الله وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد. ولذلك أمثال هؤلاء أصحاب الهوى الذين يتبعون العلماء وإن أخطأوا أو طلاب العلم وإن أخطأوا حتى وإن أخطأ العالم وإن أخطأ طالب العلم فإنه يمرر كل خطأ له. فهل هذا متبع للحق الذي مع العالم أو مع طالب العلم أم متبع لهواه؟ لهواه. ولذلك نحن نقول لو أن طالب علم كان على الجادة وانحرف عن منهج السلف وعن طريقة أهل السنة والجماعة أيا كان شأنه وقدره فإنه يناصح، فإذا لم يرجع فإنه يتبرأ منه ولا يوالى، لأنه لا أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والقميصة. ومن جنس عبدة الأوتار. ومن جنس عبدتي عليك عبدتي ومن جنس عبدة الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. نعم. كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر، من انتسب أو يعني من غير النسب إن هذا كفر وما شابه ذلك فهذا كفر أصغر. نعم. ومتوعد عليه لا شك. كذلك تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا أصابته شوكة لا وجد من قاشا يخرجها به. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن انشغل بملبسه، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، وهي أنواع من اللباس الملابس. تعيس وانتكس، أصابته انتكاسة بعد الخير والعياذ بالله. وهكذا من اتبع الدنيا واتبع الدرهم والدينار والعياذ بالله. نعم. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قوله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال. الأكفاء وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت: كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. نعم. عباد القبور عندهم: كن بين يدي شيخك الميت بين يدي المغسلة، لا تعترض فتنطرد، ممنوع الاعتراض على الشيخ، كل كلامه مسلم، حتى أن ربما وأن شيخهم يترك صلاة الجمعة وهم أيضا يتركونه من أجل تركه ولا يناقشونه في هذا والعياذ بالله. هذه عبودية لهذا الشخص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بالذنب يطلق ورد به الشرك. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك استدرك بعض العلماء كالشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم على الطحاوي في عقيدته لما قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فهذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ لابد أن يقيد بماذا؟ ما لم يستحله دون الشرك. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك. ما لم يستحل، لأن الشرك لا يشترط فيه الاستحلال، الشرك لا يشترط فيه الاستحلال، وكذلك الكفر. لذلك قول أبي جعفر الطحاوي استدرك العلماء عليه في قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب هكذا بإطلاق، كان عليه أن يقيده بقوله: ما لم يستحله. نعم، لأن الرسول قال: أي سؤل أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو أخرى، أي شريك. ما لم يكن شركا. نعم. نعم. ما لم يكن شركا. ما معنى ما لم يكن شركا؟ قلت ما لم يستحله، يعني نكفر قبل ما بذنب دون الشرك ما لم يستحل. انتم قلتم نكفر قبلتي بذنب هكذا بإطلاق. منذ خمس دقائق نتكلم في ماذا؟ يبدو انك نمت. نتكلم في ما لم يستحله. ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحل. ثم قال رحمه الله: وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقال بعضهم: تقدير الكلام قال بدون واو. عندك واو؟ قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينونه هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والمعبودات من دون الله عز وجل على قسمين: من عبد ورضي من البشر، وهؤلاء طواغيت. إذا عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض بالعبادة فهذا طاغوت والعياذ بالله. كما قال الإمام مالك في تعريف الطاغوت: كل ما عبد من دون الله، ولا بد أن يزاد ورضي بالعبادة، لأن هناك من عبد من دون الله ولم يرض، كالملائكة والرسل والأولياء والصالحين والعلماء. والقسم الثاني: من عبد ولم يرضى، سواء من الملائكة أو من الرسل أو الأولياء والصالحين العلماء، وهؤلاء يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله. قال سبحانه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الآية. ويلحق بالقسم الأول ما عبد من الجمادات كالأحجار والأشجار والأصنام، فهذه كلها تكون حصب جهنم. الأحجار ومن عبد وهو راضي يكون حصب جهنم. قال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. فما عبد من دون الله هو راض يكون حصب جهنم، وكذلك الحجر والشجر وغيره. قال عليه السلام: الشمس والقمر ثوران مكوران يقذب بهما في نار جهنم يوم القيامة. نعم. الذي يعبد من دون الله من الجمادات يكون حصب جهنم يوم القيامة، كما في الآية: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. عليك الشمس والقمر ثوران مكوران يخذ بهما في نار جهنم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه. وروى ابن جرير عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاتا ومضاهاتا للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. لماذا الذين آمنوا أشد حبا؟ هل لأن الكفار لا يحبون الله أم يحبون الله الكفار؟ ولكن محبة يحبون الله الكفار، ولكن محبة الموحدين محبة صافية ليس فيها شراكة. ولذلك كلما شارك الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام في المتابعة غيره، كلما ضعفت عنده قوة متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته. لذلك لا يصح أبدا أن تجعل هناك شراكة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من تحب دونه عليه الصلاة والسلام من مخلوقه. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. وهذه هي المحبة الشركية، وسبق بيان أقسام المحبة في الدرس السابق بالأمس، وأنها ثلاثة، وهي نعم عماد الشركية، وهذه يكون معها. كيف نفرق بينها وبين المحبة الطبيعية؟ يعني تشرك في حب الله عز وجل. وكذلك من أحب أباه المشرك هو أحب مع الله. كيف نفرق؟ ما القيد فيه؟ نعم أحسنت. يكون معها ذل وخضوع. المحبة الشركية يكون معها ذل وخضوع للمحبوب، يذل نفسه له ويخضع نفسه لهذا المحبوب والعياذ بالله دون الله عز وجل. نعم. والقسم الثاني المحبة الطبيعية، وهذه حكم أنها جائزة إلا إذا أدت إلى معصية الله أو ترك وجه. نعم. الثالثة الحب في الله، وهذا أوثق عراء الإيمان. نعم. قال رحمه الله: فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند الأكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ انتهى. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، كما قال تعالى في أولئك: لا يغفره الله تعالى إذا مات عليه، أما إذا كان في الدنيا أو في مجال التوبة وقع في الشرك ثم تاب فإن الله يغفر. لعموم قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في حديث عمرو بن العاص عند مسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، يعني يستفف ويزيله؟ وكلام الشارح هنا على من لقي الله على الشرك، وعليه يحمل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا لمن لقيه على الشرك، وحينئذ يظهر لك أنه لا منافع، إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن لقيه على الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. نعم، فهمت؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك وغير الشرك، لمن تاب. فهمت؟ ولا نقول الثالثة؟ ماذا فهمت؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لمن؟ لمن مات في الشرك. أحسنت. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن؟ أحسنت، لمن تاب. نعم، هذا يدل على خطورة الشرك والعياذ بالله، هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه، أما باقي الذنوب فهي تحت المشيئة. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار. نعم. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون. وهذا يدل على الكفر، وما هم بخارجين من النار يدل على الكفر، لأن عدم الخروج من النار والخروج فيها هذا مآل الكافرين فقط. نعم. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم. فمن أحب الله وحده أحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه أحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا هو أول نهي في كتاب الله، فلا تجعلوا لله أندادا، وأول أمر هو: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه إلماحة إلى أن أول ما يؤمر به العبد هو التوحيد، وأول ما ينهى عنه هو الشرك، وأول شيء يبدأ به في الدعوة إلى الله وفي التعليم هو التوحيد، وأول ما ينهى عنه هو الشرك. هذه هي دعوة الأنبياء، هذه هي دعوة الأنبياء، من انحرف عنها فهو منحرف عن منهجهم وسبيلهم. ولذلك أول ما تسأل الدروس، أول شيء تسأل عنه ماذا؟ التوحيد الذي به نجاة العبد من النار بإذن الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناه واعتقاده وقبوله والعمل به ظاهرا والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: باطنا يكون به بالإخلاص لله، وظاهرا يكون به الانقياد والامتثال ابتغاء وجه الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. قال نعم. الله تعالى: قال من؟ هذه الزيارة عندك؟ قال ابن القيم يأتي. نعم. قال في الحاشية: ما بين المعطوفين زيادة في حاء وغين طبعا في نسخ أخرى. طيب قال العلامة ابن القيم هذا في النسخة المعتمدة. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أي ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم. ولكن لا يصح تسميته عشقا، وإنما تسمى المحبة أو الخلة. والمحبة مراتبها 10 أعلاها الخلة. ولم يتخذ الله إلا محمد عليه السلام وإبراهيم خليلا. نعم. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله تعالى مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر، بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا. فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر. هذا حينما يخالط الإيمان، تخالط بشاشة الإيمان القلوب، يفضل العبد أن يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر أبدا. في قصة عبد الله بن حذافة، وإن كان في إسنادها مقال لكن تناقلها العلماء مما يدل على أن لها أصلا، لما أسره ملك الروم وقال: تنصر يعني ارجع ادخل النصرانية، وأزوجك ابنتي، وأشاطرك ملكي يعني أقسم ملكي بيني وبينك نصفين، وأزوجك ابنتي. فأبى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فجاء بأحد أسر المسلمين وجاء بطست من نحاس، رواية بقرة من نحاس، وأوقد عليها النار حتى احمرت، وأنزل على بكرة رجل من الأسر المسلمين حتى خرج محترقا. ثم رفع عبد الله بن حذافة على هذه البكرة، فلما اقترب من هذه النار بكى عبد الله بن حذافة، فظن ملك الروم أنه بكى خشية النار، فقال لجنوده يعني أوقفوا ذلك. فقال عبد الله بن حذافة: تظنني أبكي خشية النار؟ فوالله إني لا أبكي، أود أن يكون لي روح عدد ما في جسدي من شعر فتعذب في سبيل الله هذه الساعة. فأمر به فأنزل وأودعه مرة أخرى الأسر، ثم جاءه فقال: تقبل رأسي على أن أتركك وأترك أسار المسلمين. فتردد عبد الله بن حذافة، ثم رأى أن ذلك فيه مصلحة فقبل رأسه. فلما رجع قيل أن عمر قيل: حق على كل من يجب أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أوله رضي الله عن الجميع. فهذا المسلم الذي خرج محترقا من هذا التسل النحاس لا شك أنه فضل أن يلقى في النار على أن يعود إلى الشرك. وإن كانت الصورة صورة إكراه لكنه أخذ بالعزيمة. فالإنسان مهما إذا آمن بالله عز وجل وصدق وأخلص مع الله، أو كان عاصيا وفاسقا وتاب، لابد أن يتغير حاله، لابد أيها الإخوة. الإنسان يتعجب في هذه الأيام من أحوال بعض من عليهم سيما الاستقامة والديانة، يطيله عنده غش في البيع والشراء، أو عنده تلاعب في الموعد وكذب في المواعيد، أو عنده مطل للناس في الأموال وظلم للناس في الأموال، وهذا والله شيء عجيب جدا. يكون الإنسان على يعني على منهج صحيح وعلى ديانة، ويعني تراه في المسجد من أول الموجودين في المسجد، وربما كان يحج ويعتمر كل عام، ومع ذلك إذا عملته بالدرهم والدينار ترى شيئا آخر، أو إذا أعطاك موعدا تجد شيئا آخر. هذا خطر عظيم. هذا من صفات المنافقين، إخلاف الوعد والعياذ بالله. لابد أن ننتبه لذلك. أو تجده مثلا نعم الرجل متعبدا لكن في الأخلاق يختلف، أو في المعاملات يختلف، معاملات المادية على وجه الخصوص، وهذا خطأ، هذا خطأ كبير جدا، وربما زهد الناس في بسبب ذلك والعياذ بالله. فلابد أن توافق أعمالنا أقوالنا، لابد. إن الله قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. حتى أنك الآن ربما تحتاج، إذا احتجت رجلا الساعة مثل الثالثة تقول له نتقابل الساعة الثانية، لأنك عامل حسابك على أنه يتأخر ساعة دائما، فتقول له تعال الساعة الثانية ويكون الموعد الثالثة من أجل أنه يتأخر دائما. حتى صار عندنا مثل وللأسف هنا في مصر، لو انضبط شخص في الموعد يقولون فلان موعده إنجليزي، بدل ما يقول فلان موعده محمدي أو إسلامي يقول إنجليزي، لأن الإنجليزي يبدو أنه عندهم انضباط في المواعيد، وهذا خطأ جدا. نعم. قال رحمه الله: فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها. هذه تسمى مقتضيات المحبة الصادقة، تقديم المحبوب. نعم. تقتضي تقديم المحبوب فيه على النفس والمال والولد. نعم. وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم. وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى. قال نعم. في سبب واضح هنا ساقط، يعني كلمات يعني مثلا في كما قرأه هو في كلام خلاف ما قرأ نبي زيادة عن ما قرأ. لا. موجود كل هذا موجود، يعني قال كلمة ماذا وأن يكون محبته لغير الله، لأن سطر الكم من أول الكلام. أول تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله محبة إليه من كل ما سواه، وأن تكون محبته لغير الله تكون وأن يكون يعني موجود. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هكذا عندكم جميعا ولا حرم الله ماله ودمه؟ في نسخة وهو خطأ، والصواب حرم ماله ودمه كما هنا كما في صحيح مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله: في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشعري صحابي له أحاديث. وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود رضي الله عنه الأشعري صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان بالله. وكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو الكفر بما يعبد من دون الله. وقوله وكفر، العطف هنا يفيد المغايرة، العطف يفيد المغايرة، فيكون قوله وكفر أمر زائد على مجرد القول. والقول الثاني أنها وإن كانت عاطفة فليست لتمام المغايرة، وإنما من باب عطف التفسير. يعني من قال لا إله إلا الله يلزمه أن يكفر بما عبد من دون الله. أترك نعم. فليس لا إله إلا الله لفظا فقط، وبعض النصوص يأتي فيها شرط. يعني هنا من قال لله وكفر بما عبد من دون الله، وفي نصوص أخرى من قال الله خالصا من قلبه. فهل معنى ذلك أن شرط لله الإخلاص والكفر بالله فقط؟ لا، لكن شروطها سبعة. قد يأتي شرطان في نص، ويأتي شرط في نص، ويأتي شرط في نص آخر. باجتماع هذه النصوص وباستقرائها جمع العلماء كم شرطا؟ سبعة شروط، وزاد بعضهم ما جاء في هذا النص، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. فسمعت الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم. ولذلك قال الناظم رحمه الله الحكمي في منظومته سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. نعم. قال رحمه الله: قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين:

يقاتل قتال حد ولا قتال ردة؟ قتال ردة ولا يضرب. نعم. قال أبو سليمان الخطابي: لكن إذا كان المتروك شيئا لا يكفر به كمن ترك الزكاة تكاسلا، على الراجح من قول العلماء وقول الجمهور أنه لا يكفر ولكنه على خطر عظيم، وذلك لرواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال عليه السلام: ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر، إنما يقال في حق المسلم، أن الكافر ليس له مصير وطريق إلا النار فقط. نعم. ولكن لو منعت طائفة من الناس الزكاة، منعوها من ولي الأمر والحاكم، هل يقاتلهم ويأخذها منهم عنوة؟ نعم يقاتل، ولكن يقاتلهم قتال ردة أم قتال طائفة ممتنعة عن إحدى شعائر الله الظاهرة؟ طائفة ممتنعة وليس قتال مرتدين. لكن لو قالوا ليس بعد الرسول زكاة، لا يوجد شيء في الإسلام اسمه الزكاة، أولا حكم أنهم كفار مرتدون بإجماع العلماء، لأنهم أنكروا شعيرة ظاهرة من شعائر الله، وإنكار ذلك تكذيب لله وتكذيب للرسول عليه السلام، وتكذيب الله عز وجل وتكذيب رسولكم، إلا أن يكون شخص نشأ ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين ولا يعلم أن الزكاة من الإسلام، أو كان حديث عهد بإسلام لسه مسلم الآن لا يدري عن الزكاة، فهذا معذور. نعم. قال رحمه الله: قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. نعم. والجهاد مع الكفار يخيرون بين أمرين لا ثالث لهما، وهو الإسلام أو السيف. أما أهل الكتاب فلهم حكم خاص، وهو أنهم يخيرون بين إما الإسلام أو الجزية أو السيف. إن أسلموا فالحمد لله، وإلا فإنهم يلجؤون للجزية، وإلا فإنهم يقاتلون حتى يسلم، لقول الله عز وجل في سورة التوبة: براءة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجهاد في الإسلام، نعم، الجهاد في الإسلام على نوعين: الأول جهاد دفع، وهذا يثبته كل الناس، وبعض الناس ينكر جهاد الطلب وهذا غلط، وإنما الحق إن الجهاد على قسم: جهاد دفع، إذا جاء الكفار إلى بلاد المسلمين يجب على كل مستطيع للجهاد أن يهب للدفاع عن بلده، والثاني جهاد الطلب، هو أن يطلب الكفار في ديارهم، ولكن هذا حينما يكون المسلمون في قوة وعزة، حينما يكون عندهم عزة وعندهم قوة وشوكة يطلبونهم في ديارهم، كما حصل في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار والمشركين. وبعض الناس ينكر جهاد الطلب، وهذا من الجهل العظيم بشريعة الله جل وعلا، يثبت جهاد الدفع وينكر جهاد الطلب، وهذا غلط وهذا خطأ. ولا حجة في قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، فإنهم يخيرون هذا الكتاب بين الإسلام أو الجزية أو الحرب، والجزية من الشريعة لا يصح لأحد أن ينكرها أبدا، من شريعة الله، قد ثبتت في كتابه سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إنكار ذلك خطأ، خطأ كبير جدا. نعم. قال رحمه الله: قال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تغيير أو تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان وأهل الأوثان. فأما غيرهم مما يقر بالتوحيد فليكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. قال النووي رحمه الله: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، ويؤمن بي بما وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وعلى هذا اتفق العلماء بعدهم. انتبه لكلام شيخ الإسلام، حتى يلتزموا، ولم يقل حتى يفعلوا، فالالتزام غير الفعل، وهذا قيد دقيق، لأنه يتكلم هنا عن من؟ عن من طائفة، عن طائفة امتنعت عن بعض الشرائع، فهو لا يقاتل قتال ردة أم قتال طائفة ممتنعة مع إسلامهم؟ طائفة ممتنعة مع إسلامهم. الالتزام معناه أن يعتقد أن هذه العبادة تلزمه، وليس أنه ينقد لها ويمتثل لها، وهذا قيد مهم جدا. بعض التكفيريين لما لم يفهمه نقل كلاما مثل هذا لشيخ الإسلام محتجا به على كفر الحكام وولاة الأمور، قال هم لم يلتزموا الحكم ما أنزل الله، إذن هم كفار. وقائل ذلك يلزمه أن يكفر نفسه، لأنه لو عنده زوجتين ربما حكم بينهم بغير ما أنزل الله، كيف إذا لم يعدل بين زوجتين؟ هذا حكم بغير ما أنزل الله ولا بما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. وحينئذ لو حصل ذلك فعلى قوله هو كفر، هذا لا يقوله عاقل. نعم، لو أنه أعطى أحد أبنائه ومنع الآخر هذا حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله ولا لا؟ ولا بحكم ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. نعم. ثم قال رحمه الله: قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض، فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم دماء الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. نعم، من جحدها أو تركها جحودا فهذا خدع الإسلام وليس باغيا. نعم، لذلك الذين قاتلهم الصديق كانوا على نوعين: قسم قالوا أنه لا زكاة بعد الرسول، خلاص إذا مات الرسول لا يوجد في الإسلام زكاة، فهؤلاء يقاتلوا قتال مرتدين أم طائفة ممتنعة؟ مرتدين، أنهم أنكروا الزكاة، والآخرون منعوها شحا وبخلا، فهؤلاء يقاتلوا مع إثبات الإسلام له. نعم. قوله: وحسابه على الله. وكيف يعرف أنه يجحد أو لا يجحد؟ هل مجرد امتناعه وقتاله للسلطان يعد يعني استحلالا لمنع الزكاة؟ لا بد أن ينطق بلسانه، يقول: ليس بعد محمد عليه الصلاة والسلام زكاة. أما مجرد تركه للزكاة حتى ولو قاتل على هذا الترك فإنه لا يكفر بذلك، وإنما يكون ممتنعا عن شعيرة من شعائر الله الظاهرة. نعم، ويقاتله الإمام قتال باغي وليس قتال مرتد. نعم. قال رحمه الله: قوله وحسابه على الله، أي إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جزاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. وهذا هو حال المنافقين، إذا أتوا بالشرائع الظاهرة ولكن ليس عن حب ورغبة وانقياد في الباطن، فهؤلاء في الدنيا يعاملوا معاملة المسلمين. وهذا صح به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام، أنه في ظاهره بالإسلام، والأصل في الإنسان أنه يعامل على ظاهره، وأما الباطن فالله أعلم، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كان ظاهره الصلاح فهو صالح عندنا، وأما باطنه فموكول إلى خالقه وعلام الغيوب جل وعلا. نعم. شيخنا هنا قوله والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، يعني هنا فعل، يعني بمعنى فعل ليس اعتقد. لا، أين في آخر الكلام والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه؟ تحمي على فعل، لأن إذا اعتقد نحن لا نعلم ما يعتقده. نعم، إذا قلنا اعتقد وما يدرينا باعتقاده، إذا يفسح هذا بلسانه أو بعمله لابد أن يفصح عن هذا. نعم، إذا قال لا إله إلا الله هذا إفصاح. وقال فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما فيه ظاهرا، ولم إيه؟ فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما فيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. نعم، يعني يحمل هنا وعمل شرائع الإسلام. نعم، قد يحمل هنا على هذا. نعم. قال رحمه الله: قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح: من هنا إلى آخر الكتاب شرح لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولذلك لا تكاد، كما قال سمعت الشيخ الباز الشيخ عبد العزيز الرشحي، لا تكاد، لم يصنف في بابه مثل هذا الكتاب، كتاب محمد بن الوهاب الإمام المجد رحمه الله، في هذه المسألة في معنى لا إله إلا الله وفي توحيد الله سبحانه وتعالى، لم يأتي في بابه مثله. نعم. قال الشارح ورحمه الله: قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة نوع الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنه إنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. ومن هنا إلى آخر الكتاب في شرح إلى الله وبيان ما يناقضها، سواء يناقض أصلها أو يناقض كمالها، يعني من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر في الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال. صلى الله عليه وسلم إياكم من الزلل، أن يرزقنا توحيده الخالص والإخلاص له، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.